جنة شيخة رحمة الله طبعا الإعراب لك معنى أنه يعني فتح لي وأنه سيئة لي في الإجابة لي من لصائبي وسؤال. فكان من جملة لي قوية الجلدة أنني سألته عن أرجلة الحياة ولا أعلم أحدا سبقني إلى هذه الترجمة إلا للأخ محمد غريب الشيباني وهو أحد القائمة في الجوية عام الكتاب هو حياة الشيباني في مجلدين وهذا غريب سبقني في إطراف أو في سؤال الحمد لله لكن لا أعلم أحدا سبقني في تسجيل حياة شيخ ذو خوضيه رحمه الله وهذه الأسئلة موجودة خمسة كثيرة في حياة فحياته رحمه الله كما أردت لي قلت أنه ولد سنة 1914 من الميلاد يعني الشيخ ناصر رحمه الله توفي عام 85 قال وقلنا في البانيا وكان الرجل في حاله الجلد احمد نور بدا ينزل على الجانبيين القطاع بدا من العنان وبدا يغير الذات في اجابتين وكان الوالد الشيخ الالباني رحمه الله كان فيلم الحنفيه في بلده وكان هو المفتي الذي يرجع اليه فلما راى الوالد هذا النذير نذير الشكر بقصد القبعة بلد من العمامة وهذا رأي العلماء النابلسيين إن المسألة ليست مجرد عمامة القبعة لا كما هو بعض الناس بأهمية المسائل الخطيرة ولا المهمة القلمة لا العمامة هذه مظهر إسلامي ودين إسلامي أصيل عمامة القبعة هذه من أزياء أعدائنا والقبعة أننا توضع على الرأس وأعمل ذات المرة أنت لما تضع الشيء على رأسك كأننا وضعت على الرأس إذا وضعت القبعة على رأسك فإن أعلى ما فيك هو الرأس فلا يرى الناس إلا القبعة وهذه الغفلة سرت إلى بلادنا وحتى بعض الناس الذين يظلم الالتزام تجد ابنه لا يستهل مثلا عليها العالم الامريكي والعالم الامريكي يوضع على قدر ابنائنا وانت عارف انه لا يوضع على القدر الا الوسام وكذا وسام على قدر فانا عندما اضع علم علو اللدود عدو اللدود على قدر ابني كأنني أعطيته وسامة أو أضع العلم على ظهر ابني وابني يتحرك ليل نهار وهو يرفع العلم الأمريكي مجانا ويدخل هذا العلم ويطير هذا اللون لون العلم لونا مستناسا بالنسبة ليس غريبا وهذا له تأثير خطير في مسألة الامتلاء فالمسألة ليست مسألة قماش يوضع على الرأس إنما هو رمل وإنت ترى كل دولة لها علم على يرفع كده اسمها وأبصيت على إن العلم ليس مرفوع وأكبر كلمة إن واحد يمسك العلم ده جنب عباد نبيل يقول كده بمثيلة إنه منع خلق الألف كله في الجنة زي برضه في الجيل لم يراتبه إن كنت لو مدح الزيادة تعمل الزيادة إذا خلصت مع رؤية مثل لو مدح الرؤية تعمل الزيادة لأن هذا سنة ليس تهقيم ليه؟ لأن هذا يوضع على الأعلى وأكثر ما فيه وهو رأى فلما رأى ولد الشيخ الزاني هذا قرر أن يرحل إلى الشام لما كان أقرره من الأحاديث في قضايا الإسلام عامة وفي قضايا الجهاد خاصة.

ذلك تتركه. قلت ما رأيه؟ قال أنا رأي أن يذهب. فقضى عزمي أولا. الأمر الأول أن صاحبي هو كان معي أقوى من قلبي. الأمر الثاني أنني ذكرت وقتها القصة وضع كلمة الزمن مع تشيري كلمة خزيمة رحمه الله عليه. وصار يقول الحموي في ماده بطء الذين كان منها ابن حبان بطء. فلما ذكر مدينه بطء وذكر ما فيها العلماء ذكر ابن حبان وذكر له هذه الواقعه مع تشيري خزيمه ان ابن حبان رحمه الله كان بعد خزيمه بسبب لهما. وكان ابن حبان يسلم من سؤال ابن خزيمه ويؤذيه. فسأل ابن خزيمة فقال له ابن خزيمة يا مالك تنأى عنه اي بطء. قال فكتبها ابن خزيمة يا مالك تنأى عنه. فقال له اي فائدة لهذه العبارة؟ قال لا ادع لقوه تخرج من فم الشيء الا تكتبها. انا قلت وما لي لا افعل كما فعل ابن خزيمة حتى لو قال لي قرطع كما قال ابو خزيمه زي الحكام لعجبت هذه من قوائد هذا اليوم. وفضل هذا فعلا ولدنا الشيء لغير على غير عاد. ولكن كانت المفاجاه انه ليس فتح الباب واستقبلها هذا الباب الشمس ولدتنا في حديقه منزله. ونرد يعني اخواننا المتصدرين للتعريف ودعمهم هم يترفقوا في معاملة الغرباء. يعني الغريب الذي يأتي من بلد الأخرى أنا لا أعرف ظروف هذا الغريب ولا تجد كيف وصل إليه. فإذا كان يعني الحكيم ذا أنا لا تعطي أبناء بلدك لا تعطي أبناء بلدك وجه الغرباء تظهر ولكن ينبغي أن تعطي الغرباء من وجهك ومن صدرك. فدخل وأصر على النطق ونعم. فكان يأتي بالطعام أحر أن أنا أكون معك. فكان يأتي علي فأقول كذب. فأقول يسيرك أن هذا لا يجوز لي من أجل فلان لا يليق وهذا بسبب هذا أن أنا أجل فلان لا يجوز. فكان فقال العبارة التي حفرت في ذهني قال الامتثال هو الأدب بل هو خير من الأدب. الامتثال أي أن تنتقل إلى أمره هذا خير من سلوكك الذي تظنه أدبا. لأن الطاعة والامتثال هنا هي الأدب بعينه. أشوف مرة واحدة من الجماعة يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله يتشرف من الأدب الفلاح لا غير وغيره ولا فرق. فقلت يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم القرآن التشهد كما يعلمه سورة من القرآن. وكل صيغة التشهد ليس فيها سيد أبدا وهو سيدها. واحنا كلنا على سبيل الجد هو سيدها ولكن نحن نقف عند حدود ما علمنا. ألا الرسول لم يقل قل سيدنا إني سنفرار كليل سنفرار فكل من وهذا نقوله بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم طرق ظلوا على سوء الأدب نعم صلى الله عليه وسلم وإذا كنت إلى أن تواقع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالصحابة لي بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم أن خيروا أن سيدا أحمد الله وظلوا على ذلك. فواحد من جماعة الدعاء قال لي أخي لبن الرسول يقول لا تسيدوني في الصلاة. وهل طبعا عليك أن أقول لك وطبعا هو الأصل التوحيد الإنساني لا تسيدوني من الحكم ولكن مش لا تسيدوني لا تسيدوني في الصلاة. أو صاحبي يقول لبن الرسول يقول لا تسيدوني في الصلاة. فشوف سيد الأدب اللي ما عندوش ريحة الأدب يقول يقول هو الآن لا تسجدون ولا حبيل لك. إذا هذا سيء الأدب. لأن إذا سلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسجدون في الصلاة فلا يجوز لأحد أن يخالف الأمر. كانه اذا غلط امره هل يفعله اعتبار مسجد الوقوف عند الامر والنام هي في الجبين الذي الانسان فعلا يدعى عن الامر ذلك اعتبارا فكان يقول الامتثال هو الادب بل هو خير من الادب وكان هذا اليوم هو افضل ايام الرحله على الاطلاق في تلطف الشيخ رحمه الله وحتى لما نزلت معه مسافر في سريس احنا معودين لما كنا نفتح نصف الاذان على الصرامه العلميه للكلام نفتح شيخ الاذان تحس ان في صرامه علميه تحس ان في يعني نوع راي من الفكاهه والوجود اول صرامه اعلمها انا ان في مصر صحه فيها وتبسم فيها وتقصر فيها في صرامه تجدها حتى ان الشيخ محمد اسماعيل رحمه الله لما سمع صوتي لاول مره قال لي كنت اتمنى ان تحذف واحدا في من الجنه وقلت له لما قال لي ما تعودنا على هذا الشيء متعودين نسمع كلام علمي رد خطوط كده تقصير علمي وخطوط ومناظرات ومجادلات لا يعني تعودنا على المكان اللي يقرا ومكان الضحك وهذا الكلام من شكل الاذان في الله شيخ هذا مشهور عند الناس المقدس مع شيخ فعل ناصر كان قارئ فعلا لان اكثر الذين خالفوه ما كانوا يتبعونها مع دليل لا اقول يتبعونها مع دليل كان مهم الشيء ما كانت مهم الشيء مثلا الذين يقولون احترمني ولا اعملني احترم انا شفت ناس في مجلس الشيخ الهنداني واحد ما عرضها وحط رجل على رجل كل شيء دول الشيخ الهنداني والله يقهرنا نام على الله حفظ رجع على رجع وخلت بطن القدرة موجهة لرب الشيء لله فتالي الاستيراد فيه ما تنسى عن الشيء لكن كان يعرض على الشيء ان واحد كان بعد ظهور الجليل ولا حين ويزاد الكتاب كان تعرف بأقل منه وكانت المناظرات ليس حرف بعد الظلمة أراد أن يناظره في مكان الإنسان المحلي فجمع بحثا وظن لنا ان هو اليوم الشيخ ناصر وتنزيل عليه انا سمعت اخيرا فلما سمعت نفسه تبكي عجبا من طريق الشيخ الالباني في اقامه الجليل واقامه الحجه على مناظره حتى ان الاخ بعد ما شفت معه الاقامه طلعوا البحث كله وسالهم في بحثه الاشياء فعرفت متعب وجعل مناظره فيها رمى الدلع الارض وعد بقى من المناظره حاميه جدا وتحس بقى ان العمليه روحها قوي فقال الاب وهو متلاميذ الشيخ قال يا شيخنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لا يرفع صغيرا فكان نفسها غريبه الشيخ على طول كانه ما كان ضحك الشيخ ناصر بس تشعر انها من القلب قال له ولي اسمع عنها خلاص يعني دل عليه دل عليه جامد لحد ما قال يعني انتزع معنى الوحيد قوي من القلب في سنين ما نجاح الصغيره فالشيخ الالباني فعلا كان قريبا لكن في المناظرات مع المخالفين المدانيين الذين يدعون الى مدانيات صغيره لكنه كان رقيقا جدا في اخر الحياه وغلب عليه السر ورق قلبه كثيرا وكان سريعا جمع في اخر الحياه انا رايت هذا بنفسي وحدثني اخواني كثيرا عنه وسمعته في اخر الحب لغيره اتصل به ويسمع هذا الحالي في المكالمه بينه وبين اهل حب لغيره قال يا شيخ انا رايت اعلامي في المنام أنا وأختي في شرطة تدعونها فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في طريق وبعد ذلك القليل رأيت شيخا يمشي فسألتني صاحبتي من هذا؟ قلت شيخ لله فرأيتك تمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم على نفس الطريق فالحقيقة الشيخ ذلك الشمال تنساه من البكاء وبكى بسرعة وانتحب ونكت أن ترى لو عند رؤيا وخاصة النبي الذي كان